ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم نسأل الله أن يسر لنا إتمامه نسأل الله في عليائنا أن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس ويلهمنا الإخلاص في ذلك ونسأل الله جل في عليائه أن يشكر ولاة الأمور ليسروا لنا هذه المدارس ولإحسانهم معنا في هذا ونسأل الله أن يهمنا الإخلاص وإياهم في هذا فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل وما زلنا مع أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله جل في علاه بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. يعني سيذكر لك المصنف الآثار التي وردت عن الصحابة الكرام الأخيار التي تثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف على شماله وينصرف عن يمينه بجواز الأمرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما بينا عبد الله وهو ثقة ثبت روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة ثبت هو أثبت الناس في الأعمش وإن قيل أنه يهم في غيره وقد رمي بالإرجاء. ووكيع مقرونا بوكيع ووكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سنان الكوفي وهو من أثبت الناس قدمه بعضهم على الثوري وهذا فيه نظر لكنه من الثقات الأثبات. هو التنين قالوا كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع ابن الجراح روى له ثقة ثبت وكان من الزهاد العباد وإن كان يعني يرى بحل النبيذ وكان يشرب النبيذ على طبعا ما الكلام على أن أهل الكوفة جميعا كانوا يحلون ذلك على أنه ليس بخمر الخمر فقط عندهم من إيش ها من العنب فقط ولذلك العلماء قالوا هذه لا يقضح مسألة خلافية الآن ولا تقضح في عدالته وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات قال الذهبي إن قال لك حدثنا فعد عليه بالنواجذ فهو حجة ثبت روى له الجماعة وكان زاهدا عابدا يعني يقول من 40 سنة أسمع الأذان وأنا في المسجد ما يفوت تكبيرة الإحرام بل ما يفوت سماع الأذان إلا في المسجد ولذلك بلغوا العلا لأنهم كانوا يطبقون العلم الذي يتعلمونه. عن عمارة وعمارة بن عمير التيمي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن الأسود بن يزيد هو مخضرم يعني أدرك زمن المسلم وأدرك زمن الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مكثر من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عبد الله رضي الله تعالى عن ابن مسعود صاحب الوسادة والنعلين عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه وهم بعضهم وقال هو من العبادلة الأربعة والصحيح أنه ليس من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم صغار السن احتاج لهم الناس بعد ذلك وهو عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن إيش ابن عباس رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعة. من لطائف الإسناد الأعمش عن عمارة عن الأسود ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض والإسناد بأسره كوفيون أبو معاوية ووكيع والأعمش عمارة والأسود عبد الله طبعا عبد الله سكن الكوفة وهم هؤلاء تلاميذ عبد الله بن مسعود. قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني وثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة والضاح اليشكري وهو أيضا من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن السدي وهو من رجال الصحيح أيضا. قال: سألت أنسا. أنس رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن شمالي؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب يمين الإمام. قال: يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث التي تثبت لك أن الإمام ينصرف عن يمينه. هو إيش الانصراف المقصود؟ أنا ما أريد لسان الحال، أريد لسان المقال. لسان المقال، المقال أنت بتعمل إيه؟ ما أريد لسان الحال، أريد لسان المقال. أنه إذا بعد إذا سلم من صلاته انصرف، أي انصرف فقع وجهه إلى جهة اليمين. موسى إيش المقصود به؟ موسى تدبر. ها صحيح، هو إيش المقصود به؟ أستاذ إعلامي، أنت مش إعلامي؟ إيش المقصود؟ نسيبها تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي من ثقات الأثبات روى له الجماعة، مر علينا كثيرا. قال: أخبرنا ابن أبي زائدة. نعم، ابن ميمون الهمداني أبو الكوفي وهو من الثقات روى له الجماعة. عن مسعر. مسعر بن كدام والهلالي أبو سلمة الكوفي وهو المصحف، العلماء يقولون هو من ثقات الأثبات، كان من زهاد العباد من الفضلاء روى له الجماعة. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد الأنصاري من ثقات الأثبات روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعن ابن البراء. وعن ابن البراء أيضا ابن البراء وهو من السبعين من ابن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، عبيد الله أو عبيد بن البراء بن عازب من ثقات الأثبات روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن البراء رضي الله عنه. عن البراء بن عازب الصحابي الأنصاري الجليل روى له الجماعة. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى وقال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. نعم، يعني ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن حنبل. رحمه الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كما قال علماؤنا ابن عيينة وغيره، قال: ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، فتنة خلق القرآن. إمام أهل السنة والجماعة روى له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر من الثقات الأثبات، من أروى الناس عن شعبة ومن أثبت الناس فيه، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أبو بسطام وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن ورقاء. عن ورقاء. عن ورقاء وهو ورقاء ابن عمر اليشكري الكوفي، قال علماؤنا هو من يعني في حفظ شيء لكنه حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، روى له الجماعة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الهلالي محمد المدني ثقة فاضل صاحب مواعظ كالحسن وهو من العباد روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السبعة بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله. مر أطلنا. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم صبح أربعة. وعن رضي الله تعالى عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ وعن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ جزاكم الله خير. يعني هذه الأبواب احنا قلنا الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، فالصلاة صلة بين الرب وبين عبده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شرف الصلاة عندما قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يتنخمن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حالة كونه ساجدا. هناك هيئات وأركان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهناك هيئات مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإنسان أن يأتي بها، وإن لم يأتي بها فلا يلام لكن نقص من درجة الكمال. وهناك أركان لا تصح الصلاة إلا بها، الإخلال بها يخل بصحة الصلاة، وهناك سنن تنقص من الكمال. من الهيئات العظيمة من الأركان التي تكلمنا عنها ركن السلام، قلنا السلام ركن من أركان الصلاة، والخروج من الصلاة بالسلام ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف. فالأحناف يرون بأن الخروج لا يشترط بالسلام، ولو انتقض وضوءه ولو بإخراج الريح يكون قد بعدما جلس الجلسة الأخيرة يكون قد انقضت صلاته، وهذا كلام باطل وبيّن ذلك مرارا. وأما الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونه يصلي فاصل في النزاع بأنه كان يسلم. هنا الإمام ابن مسعود الحبر حبر هذه الأمة يقول بالانصراف من الشمال، انصراف بعد السلام، هو الانصراف بعد السلام، ما ينصرف إلى البيت، يعني هو انتهى من الصلاة وهذا انصراف يريد أن يقوم وينصرف، هذا معنى الانصراف. طيب، وحديث البراء هو الذي يحتمل انصراف من الصلاة أو انصراف بعد ما سلم، وإن كان حديث البراء الراجح فيه الكلام على الانصراف من الصلاة يعني بالسلام، الانصراف من الصلاة بالسلام، لكن هذا الحديث هذا الباب التبويب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. هنا ابن مسعود يقول لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يرى أنه من الحق عليه ألا يسلم إلا ألا ينصرف إلا عن يمينه، لا ينصرف يعني وجوبا ينصرف إذا أراد السير من المسجد إلى البيت ينصرف عن يمينه، يقول أنه يرى في نفسه أن هذا إيش، هذا من الوارب عليه بأن يجب عليه أن ينصرف على يمينه. قال إن الشيطان بهذا يكون قد أخذ له الحظ منك، أن الشيطان أنت مكنت الشيطان منك بهذا القول أن تعتقد بوجوب الانصراف عن اليمين. قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، أو أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف ينصرف عن شماله. وورد في حديث أنس الحديث الثاني، وهذه هيئة ورد من حديث أنس أنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف كان ينصرف عن يميني، فإذا قال ابن مسعود أكثر ما رأيت ينصرف عن يساري فقد حدث ابن مسعود بما رأى، وقال أنس أكثر ما رأيت من صرف ابن مسلم عن يميني وحدث أنس بما رأى، فإذا هذه دلالة على ثبوت انصرف ابن مسلم على شماله بعدما انتهى من الصلاة ويجلس يسبح أو يستغفر ينصرف عن شماله، هذا الذي رأاه ابن مسعود أكثر ما رأى صادفه ووافقه وينصرف عن شمالي. أنس يقول أكثر ما رأيت ابن مسلم ينصرف ينصرف عن يميني، وافقه وصادفه وينصرف عن يميني، هذه تدل لنا بجواز الأمرين، إذا لا نزاع في أنه يجوز أن ينصرف عن يساري ويجوز أن ينصرف عن يمينه. النزاع هنا أو قل الخلاف ونظر العلماء في الأفضل والأكمل، المسألة الآن ليست في مسرح الواجب وغير الواجب والذي يأثم به المرء أو لا يأثم به المرء، المسألة مدارها على الأكمل والأعظم أجرا ودرجات الكمال، فالعلماء اختلفوا بذلك. أما ابن مسعود فيرى أن من السنة الانصراف على اليسار، الأفضل الانصراف على الشمال، وأنس يرى الانصراف الأفضل عن يمينه، والحسن البصري من التابعين يقول بل ديمومة الانصراف على اليمين هو الأفضل، وقال بعض العلماء من استدام الانصراف على اليمين فقد ابتدع، هذه بدعة، لأنه لو لزم حالا واحدا والسلام كان يأتي بالحالين فقد ابتدع، وهذا فيه غلو، لا ما يقال هذه بدعة، لكن يقال أيضا ترك بعض السنة. والثالث وهو القول الصحيح في ذلك وهو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الأصل في ذلك حاجته، إن كانت له حاجة عن يمينه فلينصرف عن يمينه، وإن كانت له حاجة عن يساره فلينصرف عن يساره. مغزى هذا الباب هو بأن الأمر على الأيسر، وقد بينا غير ما مرة بأن القاعدة في هذا الباب حيث ما كان التيسير فثم التشريع، كما قلنا أيسره أفضله، وهذا مأخوذ من كلام علي بن أبي طالب قال أين كانت حاجته فلينصرف، لو حاجته إلى الشمال ينصرف على شماله لأنه يبغي حاجته حتى ينتهي وتنقضي حاجته، وإن كانت الحاجة عن اليمين فلينصرف عن اليمين، هذا هو الأفضل، أيسره أفضله، وهذا يرجع إلى أصول الشريعة، وإن لم يكن فاليمين أفضل، إن لم يكن فاليمين أفضل، وهذا الراجح للأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتوافرة على أن مسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاليمين أفضل من غيرها. هذا الذي يعني نقول به بالنسبة لمسألة الانصراف، انصرف على اليمين أو الانصرف على الشمال، الحق في ذلك هو التفصيل، ومن انصرف عن يمينه فقد أتى بالسنة، من انصرف عن يساره أيضا فقد أتى بالسنة، فجواز الأمرين وارد في هذا الباب. أما الحديث الباب الثاني هو استحباب يمين الإمام. استحباب يمين الإمام معناها استحباب الوقوف عن يمين الإمام، إذا صليت خلف الإمام تقف عن يمينه، هو الأصل في رص الصفوف أو اصطفاف الصفوف خلف الإمام أن تكون خلف الإمام أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فابتداء الصف يكون من خلف الإمام، وبعد ذلك اكتمال الصف يكون من على اليمين. ورد حديث شاذ لم يصح إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن هنا البراء نرى من فعل الصحابة ونقول بالسنة بالعموم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، فإذا هذه أيضا على هذا العام يمكن أن استدل به في وقعة خاصة، وإن كان أهل السنة والجماعة يتحرجون من الاستدلال بالعمومات على مسائل خاصة، لأن هذا فيه ما فيه ما لا يسلم من المعارضة، إذا كانت الدعوة الدليل أعم من الدعوة فهذا قطح في الاستدلال، لكن احنا عندنا قضية خاصة وهي قضية البراء عندما قال كنا نستحب ان نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فورد الان في قضية خاصة دليل خاص، قال البراء كنا نستحب ان نكون عن يمين الامام، وبين العلة في ذلك لان السلام يقبل عليهم بوجهه، يقبل عليهم بوجهه في احتمالات، الاحتمال عندما ينصرف يقبل عليه، الاحتمال الاضعف، الاحتمال الصحيح انه كان يقبل عليهم وهو يسلم، يستدير اولا على اليمين فينظر اليه، فلذلك كانوا يستحبون ان يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الامر على الانصراف من خلف الامام. الباب الثالث وباب كراهية الشروع في نافلة، النافلة بعد شروع المؤذن، ان يصلي نافلة قبل بعد ان يقيم المصلي، هذا الباب فيه مسألة جيدة جدا، لكن قبلها لابد ان يعني نتقن الباب مع الاخوة بالاسئلة، ما الفرق بين السلام والمؤمن يا استاذ دكتور شامي؟ ما وجه الموافقه والمفارقه بين الاسمين العظيمين الجليلين؟ تفضل، سؤال موجه اليك. نعم شيخ، يوم السبت، وما ادراكم ما يوم السبت؟ ما له يوم السبت؟ كنت في الحديقة شيخ تتفسح ميت؟ تعال موت هنا شيخ، أعتقد ما ندعو لك، وإن شاء الله نظن افطرت العلم أنهم يعني الحمد لله في قلوب نقية تدعو لك فيستجاب الدعاء. تعرف الفرق بين من يقول بأن سب الرسول علامة على كفر القلب، ومن يقول سب الرسول كفر خاص؟ تعرف الفرق بينهما؟ وش الدليل على ذلك؟ وش الدليل على ما تقول؟ وشوف انت تلصق بالناس الكلام من غير ما تبين كويس كده؟ دولك كفاية كده يعني؟ ماذا أقول يا أستاذ؟ أنا أتهم السودانيين بأيمن ولا إيش شعب؟ يعني أنت جزاك الله خيرا رفعت رأس السودانيين. ما والله جزاك الله خيرا، الحمد لله. أنت أكيد أكيد في تخليط عندك في النسب، أكيد في شيء، يعني أنت أكيد في حاجة في يعني في عرق مش موجود من من من من, من هناك. وإيش اللي بيحدث من الأخ أيمن؟ ده مش تقاعس شيخ، ده اسمه تضيع، مش تقاعس. هو أيضا يعني حتى أصلا في الباب اللي هو بيأتي فيه مش متقن فيه. ما هو التقاعس ده شيخ سبب رئيس في في في, في انحدار الطلبة. أنا قلت يا أخي لو لم يقرأ، لو لم يراجع بس يستمر الاستمرار يجعله يتقن. وبعدين هو كده بيصير فريسة، أنه سهل جدا التأثير عليه في أي شيء. المفروض بلدي الرجل أحن عليه من غيره. أنا أعرف أنك لا تقصر في النصيحة. ما هذا؟ فقال الباشمهندس عامل إيه ده؟ فين الباشمهندس الآن؟ هو أنتوا بتعملوا تبادل مزدوج؟ بتفعل ما فعله عمر بن الخطاب مع الأنصاري؟ يعني ما هو حالك أنت؟ ما لازم ما ما ما ما ما إيش نفعل يعني؟ أين هو؟ ما أراه؟ تفضل جي. في شيء من غير اتفاق، لكن بتأتي قدرا ان انت بتتبادل معه الايام. كل شيء بقدر. ضرب الانسان على فخذي وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الله المستعان. تعرف محمد يوسف ايش الفرق بين السلام والمؤمن؟ بعدين إن شاء الله يا مقابلة بنقدمك على ما فات منك. تعرف إيش الفرق بين المسألة الثانية، المسألة العويصة اللي أنا تكلمت فيها مع الدكتور؟ صاحبك يخشى أن ننتقل إليه، فخلاص يسيبه يترعب ومش ننتقل إليه. يعني ما هو خلاص انتهى، فهو كل لبيب بالإشارة يفهمه. طيب، باب كراهية المشروعية أو الشروع في النافلة مع إقامة الصلاة. هو المعنى أن يأتي المؤذن فيقيم الصلاة، يرى الإمام فيقيم الصلاة، فيقوم الرجل فيأتي بالنافلة، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المطلقة التي قال فيها المسلم بين كل أذانين صلاة. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة الانشغال بالنفل عن الفرض. علماؤنا قالوا هذه قاعدة مهمة جدا نسير على ضوئها. علماؤنا قالوا بأنه من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور في الناحيتين، له الأجر، وإن لم يأتي بالنفل فهو ناجي، لكن لو أتى بالنفل ولم يأتي بالفرض لم ينجو عند ربه إلا في علاه. لأن الأصل في ذلك أن الرجل لما قال له سلم في الزكاة وفي الصلاة وفي الصوم قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تصدق. فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أفلح إن صدق. في رواية أخرى قال من أراد منكم أن ينظر إلى واحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذه فيها دلالة على النجاة، أن النجاة مرهونة بالفريضة وهي أحب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالأحب الأعمال إلى الله على الفرائض والواجبات. فإذا من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون بل آثم مأزور. ولذلك قصة جريج ظاهرة جدا، عندما قام يصلي يتنفل وقالت أمه جريج فلم يسمع لها، جريج لم يسمع لها، وهو يقول ربي أمي وصلاتي، أترك الصلاة وأجيب أمي ربي أمي وصلاتي، فرجح أن يبقى في صلاته النافلة. فماذا حدث بعد ذلك؟ قالت له ما أماتك الله حتى تنظر في عيون أو تنظر في وجوه، ذكرت الكلمة المعروفة المشهورة التي يفعلنا، اللي معناها التي يفعلنا الفاحش. فالرجل حتى لما جلس أصحاب الهوى قالوا من يفتن الجريج عن دينه عما هو فيه، رجل صائم قائم. فقالت امرأة أنا أفعل ذلك، فذهبت فتعرضت له فأشاح بوجهه فعصمه الله منها. فذهبت فوقع عليها المزارع والرجل الفلاح وقع عليها وحملت منه، ثم لما أنجبت قالت هذا ابن جريج، فأتوا إليه فهدموا الصومعة وسلسلوه بالسلاسل ونزلوا به تقريعا وتوبيخا. فمشى فوقف الناس على صفين، ينظر فيجد وجوه التي يفعلن الفاحش فنظر إليهن فابتسم لأنه تذكر دعوة أمه. العلماء قالوا أصابته الدعوة لأنه انشغل بالنفل عن الفرض، لكن لما كان عابدا صادقا لله جل في علاه، لكن جهل الذي أوقعه في هذا. فلذلك لابد لا يتعبد أحد إلا بعلم، لأنه لو عالم كان لابد أن يترك الصلاة وهذا بليه. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لام أبا موسى الأشعري لما كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يصلي فلم يصلي، قال كنت في الصلاة، قال أما علمت أن الله جل وعلا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلابد من إجابة تقطع الصلاة وتجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن يقطع الصلاة ويجيب أمه لأن الوارب يقدم على النافلة. لكن لما كان صادقا بعدما نظر إليهن ابتسم وعلم أنه قد أصابته دعوة الأم، فقال ائتوني بالطفل، فأوتي بالطفل فوكزه فقال من أبوك؟ قال أبو يا فلان المزار. فقالوا نبني لك صومعة من ذهب من فضة، قال لا اجعلوها كما كانت، اجعلوها كما كانت. الغرض أن هذا مغبول لأنه انشغل بالنفل عن الفرض. دوران المسألة على هذه المسألة على هذا الباب، وهو أقيمة الصلاة ورجل منشغل بالنافلة يقطع النافلة ويدخل يأتم بالإمام ويقتدي به ويأتسي به حتى يصلي الفريضة معه جماعة، أم يتم النافلة ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. هذا مدار المسألة. هذه المسألة فيها أصل وفروع. الأصل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وجاءت في أكثر من رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المرء إذا أقيمت الصلاة، ووجد رجل يصلي في الفجر فقال بما تعتد؟ تعتد بركعتين معنا أم تعتد بركعتين وحدك؟ وأيضا تصلي الصبح، قال له منكرا تصلي الصبح أربعا، تصلي الصبح أربعا فإنكارا، هذا من السلام استفهام إنكاري، فيعني أنكر عليه ما فعل. العلماء يقولون قول السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هنا لا صلاة، النفي هنا يسلط أصالة على الوجود وإلا فعل الصحة وإلا فعل الكمال. قال فلا صلاة، فلا صلاة، فنظروا فوجد الرجل قائما يقرأ، راكعا يسبح، رافعا ساجدا، فقالوا إذن لا يكون نفي الوجود، لا يمكن أن يكون هذا من نفي الوجود. ليش؟ لأن الصلاة موجودة، هيئتها أركانها وربتها موجودة، إذن لا يسلط النفي على الوجود. فإن لم يسلط على الوجود يسلط النفي على الصحة وإلا فعلى الكمال. هنا مدار الخلاف. قال الظاهرية وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة ورجل صلى السنة فتابع السنة ولم يتابع الإمام فصلاة باطلة، بل قالوا إن قطعت الصلاة يوم أن قال الإمام الله أكبر الله أكبر، إذا كبر المؤذن لإقامة الصلاة فمن كان في نافلة قطعت النافلة شاء أم أبى، فهي باطلة لا تصح، لا يؤجر عليها، بل لو أتمها كان مأزورا لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماؤنا الذين قالوا بذلك من الظاهرية استدلوا على ذلك تطبيقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا هنا إذا أقام المؤذن الصلاة عليك أن تقول سمعنا وأطعنا وأن تأتسي بالإمام، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة لا تصلوا، لا صلاة يعني لا تصلوا، إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالصلاة مع الإمام. فقالوا إذن من أتم النافلة، من أتم النافلة ولم يصلي فورا مع الإمام فصلاته باطلة شاء أم أبى، هي قد انقطعت. ودليلهم في ذلك كما قلنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فطبقوا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فساد الصلاة. القول الثاني وهو قول جماهير السلف والخلف وهو قول أئمة الأربعة بأن الصلاة صحيحة، أن النفي يسلط على الكمال لا يسلط على الوجود كما قلنا بالإجماع، لا يسلط على الصحة، بل الصلاة صحيحة لكنها ناقصة ايش؟ الأجر، أو ينقص من كمال أجره. والحق أنه مغمون كما بينا، هو رام أجر النافلة لكن فاته أجر ابتداء الاقتداء بالإمام، وما فاته أعظم مضاعفة مما أدركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أن إلى الله جل في علاه هو الفريضة الواجب، فلذلك ما فاته من إدراك الواجب مع الإمام أعظم بكثير مما حصله من صلاة وإتمام النافلة. لكن الجمهور قالوا الصلاة صحيحة واستدلوا على ذلك بأدلة حقا، وهذه الأدلة عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أصليت أربعا الصبح أربعا، وقال له بما تعتد، هذه فيها دلالة من الإنكار أن الصلاة قائمة، وإلا لقال بطلت صلاتك التي صليتها فإنها لا تفيدك في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره بما صلى ولم يبطل الصلاة ولم يبين له بطلان الصلاة، لكن بين له أنه مغبون، لأن الاعتداد الصحيح أن يعتد بإيش؟ بالفريضة لا بالنافلة. قالوا هذا دلالة واضحة جدا، لما دخل النبي أول شيء ما أنكر عليه، ثاني الأمر الثاني أنه لم يقل له ويصلي ارجع فصلاتك باطلة، بل تركه بعدما أتم الصلاة، وبعدما انتهت الصلاة أنكر عليه ليرشده إلى الكمال. قال بما تعتد، بالأولى أم بالثانية؟ فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النفي هنا لا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، النفي مسلط على الكمال وليس على الصحة، النفي مسلط على، وهذا قول الجمهور. إذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن من صلى النافلة، زيد قام يصلي النافلة، وعمر قد أقيمت له الصلاة وهو الإمام وكبر للصلاة، فتم زيد الصلاة سواء كان في الأولى أو كان في الثانية، كان في التشهد ابتدأ النافلة ثم دخل مع الإمام قبل أن تنقضي الصلاة، فله صلاة النافلة حسبت، وله صلاة الجماعة لكنها منقوصة الأجر. فهذا الراجح الصحيح، لا تبطل الصلاة. فإذا قلنا بذلك وأن هذا قول الأئمة الأربعة، فقد اختلفوا فيما بينهم على الأكمل والأعظم أجرا والأفضل. قالوا يستحب بعد الإجماع يستحب ترك النافلة من أجل الفريضة، لأن الله تعالى قال أحب إلي مما افترضت عليه، فالإجماع على أنه يستحب، ولو كان في الركعة الثانية يترك النافلة ويذهب يأتسي بالإمام ويأتم بالإمام، ولو كان في التشهد. هذا إجماع، الإجماع أن هذا الأكمل والأفضل والأعظم أجرا، أنه يترك النافلة ويدخل مع الإمام. لكن اختلفوا فيما بينهم هل له الإتمام، والإتمام هذا له في ذلك الأجر أم لا. فقال بعضهم احنا إذا قلنا في الجملة أن الأكمل أن يترك النافلة ويصلي مع الإمام، لكن عند التفصيل هذا في الجملة، لكن عند التفصيل عندنا تفصيل، لأنه لو كان في آخر الصلاة فليتم الصلاة هذه ويدرك الصلاة مع الإمام. على قول اختلفوا فيها على أربعة أقوال، قول الشافعي والحنابلة ويرواه عن مالك، قالوا في الجميع يترك النافلة ويدخل مع الإمام، في الجميع يترك النافلة ويدخل مع الإمام، سواء أكان خارج الصلاة، كان خارجا من المسجد، كان خارجا في المسجد، أو كان في المسجد. وهناك فرق، سنبين العلماء يفرقون بين خارج المسجد وداخل المسجد. قالوا لو كان في خارج المسجد يدخل، يترك النافلة ويدخل يصلي مع الإمام، هذا الأكمل بأحب إلي مما افترضته عليه. وإن كان في داخل المسجد أيضا الأعظم من باب أولى أن يترك ويدخل مع الإمام، سنبين الحكمة والعلة من ذلك. القول الثاني قول الأحناف، قالوا لا، نحن نفرق، إن كان في خارج المسجد فله أن يتم صلاته شريطة. يبقى إذن أولا فرقوا بين خارج وبينه، ده قالوا إن كان خارج المسجد فليتم صلاته شريطة، أو قالوا لو كان في ناحية المسجد على جانب المسجد ما أحد يراه، قالوا شريطة أن يدرك الركعة الأولى، أن يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، شريطة أن يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام. مفهومة؟ يعني الأهم عندهم إيش؟ إيه اللي شغلهم؟ أن صلاة جماعة لا تضيع. طالما يدرك ركعة غلب على ظن رجل يصلي ركعتين نافلة وهو يصلي الفجر الآخر بركعتين، قال لو هيدرك الركعة الأخيرة له أن يتم النافلة إذا كان خارج المسجد. القول الثالث، وهذا قول أصحاب الرأي جميعا، القول الثالث قول الثوري، وهذا قول الثوري وهو رواية عن مالك، قالوا نحن نقول داخل المسجد أو خارج المسجد، إن غلب على ظني أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، يدرك الركعة الأولى مع الإمام له أن يتم النافلة. بمعنى الرجل في الركعة الثانية وهو بيقرأ الفاتحة، حتى ما كان قالوا يقرأ الفاتحة دون سورة، يقرأ الفاتحة ويركع يسبح تسبيحة واحدة ويرفع وينزل حتى ينهي الصلاة، فقالوا إن غلب على ظني أنه سيتم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الركعة الثانية، يعني لو غلب يبقى إذن كأنهم يقولون إن كان في الركعة الثانية، لكن هم يقولون بالإحاطة بأنه لو كان يصلي سريعا وأنه سيدرك الركعة الأولى ويعلم من الإمام أنه يقرأ طويلا له ذلك حتى لو كان في الركعة الأولى. يبقى إذن قالوا إذا غلب على ظن أنه سيدرك الركعة الأولى مع الإمام فله أن يتم النافلة ثم يدرك الركعة الأولى مع الإمام. القول هذا القول الثالث صحيح؟ إيش الفرق بينهم القول الثاني دكتور أيمن؟ ما الفرق بين قول الأحناف وقول الثوري؟ العبرة لا يبرأ بشروق الشمس. ممتاز. والعبرة الثانية فيلحق بالركب ويتزوج فيصح، صحيح؟ إذا أقام العرس فصح ذلك. هذه شفتها في الرؤية ولا في إيش؟ إذا استيقظ هات هات. ممتاز. ولا لا هذا فارق أول، فارق الثاني صحيح. الفرق الثاني، في فرق ثاني، أحل أحل يعني نقبل إحالته. لا ما هو كده، هو مش طبق بسبوسة، ما ده أمم. أشر علي قل لي أبو العمامة الحمراء صاحب الصوت التخين اللي عايزين نجوزه مثلا كما شئت. أحل اللي رافع إيده تعال. ممتاز. هم الأحناف قالوا أن يدرك الركعة الأخيرة، المهم أن الجماعة لا تذهب عليه. طيب هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الرابع، القول الرابع قالوا لا نحن نوسع الدائرة، له أن يتم النافلة ولو ضاعت عليه الفريضة، بشرط أن يكون الواجب موسعا، أن يكون الواجب يعني إيش؟ ما زال الوقت موجودا يصح للرجل أن يصلي في الوقت، لأن الواجب على فريضة الوقت واجب موسع، فلينشغل بالنافلة ويصلي في الوقت الآخر الفريضة. طيب وهذا يعني يصح تصوره في الفجر، الفجر لو كان الإمام بيطيل والآخر أيضا دخل في النافلة فأراد أن يطيل، فهو إن خشى شروق الشمس فلابد أن يترك النافلة ويذهب إلى الفريضة، إن لم يخشى له أن يتم النافلة. وهذا القول هو أضعف الأقوال، هذا قول أضعف الأقوال. هناك قول آخر يقيد، يقول النافلة لا تصلى بحال من الأحوال مع إقامة الصلاة إلا نافلة رغيبة الفجر فقط، وده قول أيضا للأحناف. لرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ثم قال إلا ركعتي الفجر. لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. قال البيهقي وغيره من المحققين هذه الزيادة باطلة، هذه زيادة إلا ركعتي الفجر، هذه زيادة باطلة لا تصح، إذن لا عبرة بالقول هذا. هذه الأقوال الأربعة والأقوال الخمسة مدار هذه الأقوال على التعليل بها، على التعليل بها. ما التعليل؟ من إلا عند العلماء الذين قالوا بذلك. أما من قال بالقول الأول فهم أسلم الناس وأقرب الناس للسنة، وهم أعظم الناس قربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة قال إلا أن تصدق، قال والله لا أزيد ولا أنقص. فإذا الأمر الذي يطلب منك أن تؤدي الفريضة، وهذا يعني يكون ظاهرا جليا في المرأة، فإن المرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدت فرضها وأطاعت، إذا أدت فرضها وأطاعت ربها بذلك وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها بسلام وأمان، ما عليها إلا الفريضة فقط، وما مطلوب منها غير الفريضة. فالغرض المقصود هؤلاء قالوا لابد من تقديم الفريضة، هذا الأكمل والأعظم أجرا، فهم الأرجح. لكن باقي الأقوال تدور العلل فيها على علل، منها أولا عدم اختلاط النفل بالفريضة، يعني يقولون ما الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة مع وجود الفريضة، مع أن الواجب واجب، مع أنه واجب إيش؟ موسع. قالوا حتى لا تختلط النافلة بالفريضة، لأن الأصل الفريضة لا النافلة، حتى لا تختلط النافلة بالفريضة. قالوا الحكمة الثانية، هذه الحكمة الأولى، الحكمة الثانية أو العلة الثانية عشان نكون منضبطين، يعني قالوا لا من أجل، يعني من أجل الأولى حتى لا تختلط النافلة بالفريضة، الحكمة الثانية هو الاقتداء بالإمام، الاقتداء بالإمام، عدم الاختلاف على الإمام، عدم الاختلاف على الإمام. والأمر الثالث، التعليل الثالث لا مش يعني شرد عن ذهني، ما هو اختلاط النافلة بالفريضة فيطول الزمان فيحسبون أنه على الافتراض، يبقى الأولى خشية اختلاط النافلة بالفريضة فيطول الزمان فيحسبون أنها من الواجبات، وهذا إلزام بما ليس بلازم، فلا يجوز شغل الذمة بأمر قد وسع الشرع فيه. الأمر الثاني الاختلاف على الأئمة. الأمر الثالث أنا يعني حي هلا بشمس الأستاذ، الله يبارك فيك بقى. الآن احنا ما انت انا شردت عني العلة الثالثة وهجيبها فيك ان شاء الله، اجيبها لك بقى انت، لان السودانيين كلهم متعرفوا خلاص بك الآن. ما لا تتكلم بأي شيء، تجيب فقط، تجيب فقط. ايش الفرق بين السلام والمؤمن؟ ايش كنت موجود في درس السبت يا لدار مقاسمة؟ كنت فين؟ فين؟ لا لا مش ممكن هنا. قطرب كان امامك؟ كان هنا يعني انا لا خلاص الوهم. لكن انت كنت مين اللي كان قدامك؟ دول هم دول ده ما بيجيش يوم السبت خالص اهو، ده بخوري ده ما بيجيش يوم السبت خالص. وانت اللي كنت قدامه شيخ جلس خلفك ولا خلاص ما كان منزل راسه اكيد، لان انا اجتهدت كثيرا اراك، فيبقى هو كان مختبئ تحت الاقدم تحت الارجل. انت كنت باين لي هيئتك عشان تجلس، باين لي هيئتك اللي انت كنت جالس بيها. كنت جالس كيف؟ منزل راسك على طول والغطره كانت نازله؟ اتق الله صدقا، يعني كنت رافع راسك؟ ايوه طبعا. كل ده عشان ايه؟ عشان ماتوا عاده في يوم الجمعه، انت فاهم؟ فانت فعلت ده. شوف بقى، شوف جات لك بقى كيف. عشان ماتوا عاده يوم الجمعه ظن بك السوء انك لم تاتي يوم السبت. او شوف يعني كنت خدها على يوم الجمعه افضل لك بدل ما تكون جامده عليك يوم السبت. طب خليك بقى واقف مع صاحبك التاني اللي هو عبابات اللي ملوش في العيل ولا في النفير. ايش العلاقه بين السلام والمؤمن والفوارق بين الاسمين؟ يجوز الزواج بغير شهود؟ يجوز. طب مالك ما قال ده؟ اخطأت على مالك، والله اخطأت على مالك. الاشار يعني يجوز عندك؟ يجوز دي الحمد لله. يبقى اذا نحن نشك في رأسك ايش اللي فيها. سب الرسول علامة على الكفر او هو كفر؟ ما الفرق بينهما؟ ومن القائل بالأولى ومن القائل بالثانية؟ وكيف الرد على من قال، من رجح القول الأول على القول الثاني أو القول الثاني على القول الأول؟ وأين النزاع بينهم؟ لا عنده هو عنده جزء وهيلخبط في الباقي، بس هو عنده جزء. صلى الله عليه وسلم. قل أبالله. ماشي. عشان قلت لك عنده جزء وهيروح في الباقي. أنا أعرف من أمامي يا شيخ، وأعرف متى آتي به ومتى أذهب به. أكمل إجابة ناقصة. خلاص أنت دخلت أول الباب الصحيح الذي نريده. أكمل بقى حبيبي، اتينا بأصل النزاع، كيفية الرد. طيب حضرتك، وكيف الخلاص من هذا الباب؟ لأن بينهما تلازم، والحق أن الكفر الظاهر علامة على الكفر الباطن، حق في تلازم. أنا أترك الحكم للإخوة بقى. ماذا ما رأيكم في هذا؟ ماذا نفعل فيها يا دكتور؟ طب ما هو ما اجابش يعني. هذول ظلمنا السودانيين؟ لا ما ظلمنا السودانيين، يتقاعسون. الحق ما متقاعس يا ابني. هو خبى نفسه ليه يوم السبت؟ خبى نفسه دون ان اراه عشان يوم الجمعه. نهيك بقى على ما سياتي في الايام التاليه ايضا، سترى التقاعس المضمون. هذا الرجل ماذا نفعل فيه؟ خلاص رايحه الابخره صعدت على راسي فخربت. طيب احنا ممكن عقوبة لك، نخليك تبعد وانت سيد علينا، تروح تبعد بعيد عننا خالص. شمت ما الملائكة ما تكتب. ممتاز، بس يجوز يقال لأي أحد سيد ولا ما يجوز؟ مش قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه؟ صح ولا ما صح؟ طب إيش الفرق بينهما؟ ما تدري. وعشان قال ما أدري خلاص خد خطأ بشط العلم. طب تفضل أستاذ. شوف شيخ أنت خليك طول الدرس واقف. الحمد لله هو مش مخلفك، أنا متأكد من كده، مش أنا متأكد هذا الكلام. اجلس يا ابن اجلس، اجلس مالكش دعوة. طب اطلع بره، اطلع بره ما تحضرش الدرس. يعني انت خلاص اجتمعتم على التقصير مع بعض وعلى الحضور مع بعض يعني. طيب اتفضل يا شيخ، اتفضل خليك بقى انت واقف. اتفضل يا شيخ اتفضل. نعم اخويا. طبعا الوفاء. لبستك الدبله ولا لبست الدبله؟ مفيش دبله عندنا. طيب اجلس معنا، اتفضل اتفضل. جزاك الله خير. اما ما زلت شرط تعدني العلل الثالثه، لكن نقول من اهم العلل هو اول شيء عدم الاختلاف على الامام، الامر الثاني ايضا عدم اختلاط النافلة بالفريضة، عدم اختلاط النافلة بالفريضة. والعلماء وأيضا ممكن نقول إلا ثالثة فوات الكمال، فوات الكمال قال به الأولون أصحاب القول الأول وقد يعني فازوا بذلك. أما وأيضا العلماء الذين قالوا بأن فرقوا بين خارج المسجد وداخل المسجد عندهم أن اختلاط النافلة بالفريضة يأمنه المرء الذي صلى خارج المسجد. ذلك ابن حجر قال ان ابن عمر كان في البيت وهو في بيته يسمع الاقامه فيصلي النافله ويتمها، فقال بجواز اتمام النافله في البيت والمجيء الى المسجد في الصلاه. قال لان هذه كانه عصب العله وجعل حصر العله في ايش؟ حصر العله في شيء واحد الا وهو اختلاط النافله بالفريضه. حق ان الاقوى من ذلك التعليل بعدم الاختلاف على الامام، لان الانسان قال انما جعل الامام ليتم به، فمن قال بذلك قال فمن كان في بيته فليتم النافلة ثم ينزل إلى المسجد، ومن قال كالأحناف من كان خارج المسجد فيتم الصلاة النافلة ويذهب إلى لعدم لأنهم قد أمنوا الاختلاط اختلاط النافلة بالفرض. لكن فوات الكمال أيضا اختلفوا على الإمام كما بينا. فإذا القول الأول هو الراجح. أما من قالوا بخشية تضييع الصلاة سواء الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة فالصحيح الراجح في ذلك أننا قلنا أن السلام أمر إنما جعل الإمام ليتم به إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. فقول من قال خشية من غلب على ظني عدم فوات الركعة الأولى هو أرجح من من قال عدم فوات الركعة الأخيرة، لأنه في قول سلم فلا صلاة إلا المكتوبة دلالة على الحرص الشديد أن يحرص المرء حرصا شديدا ألا يضيع الجماعة من أول الصلاة. قالوا وأول الصلاة تدرك، الصلاة تدرك بالركعة الأولى قبل أن يركع الإمام، فمن غلب على ظني وهو في النافلة أنه يدرك الإمام قبل الركوع فليتم النافلة. وكما قلنا الأعظم أجرا في ذلك هو أن يقطع النافلة ويذهب مع الإمام في بداية تكبيرة الإحرام لا سيما، وأن بعض العلماء هو الذي قال بأن إدراك تكبيرة الإحرام لا تكون إلا بعد تكبيرة الإمام، يعني حتى لو قالوا بالاستفتاح قالوا إذا كبر، وبعض العلماء من توسع بذلك وقال تكبيرة الإحرام إلى الركوع لأن محل تكبيرة الإحرام هو القيام. لذلك قالوا إن غلب على ظني أنه سيدرك قبل الركوع فقد أدرك تكبيرة الإحرام ولم يفوت الكمال، لكن الكمال درجات، فمن كبر بعد تكبير الإمام فهو في درجة أعلى، ومن كبر قبل ركوع الإمام فهو في نفس كمال تكبيرة الإحرام لكن في الدرجة الأدنى، وهذا هو الراجح الصحيح. هذه المسألة التي تتعلق بهذا الباب. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذه الفوائد المستنبطة. أولا الإنكار على المكروه أو الإنكار على ترك المستحب، الإنكار على المكروه كالإنكار على المحرم، مع أن المكروه ليس منكرا، ليس منكرا بإيش؟ بضابطه التأصيلي أن تقول بأنه منكر ويأسم المرء عليه، والمكروه لا يأسم عليه المرء، لكن الإنكار على المكروه جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل أتصلي الصبح أربعا، على ترجيح الجمهور على أنه يكره أن يصلي النافلة مع الفريضة. أما على قول الظاهرية فلا، هذا إنكار عليه على محرم، هذا إنكار على محرم، أنهم يقولون يحرم أن ينشئ نافلة مع إقامة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. والراجح صحيح قول الجمهور، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، كالإنكار على من يشرب قائما، فالإنكار على من يشرب قائما هذا من باب النصح طبعا، وأنا أقصده تجوزا، هو من باب النصح على أنهم قالوا الشرب قائما على الكراهة، هذا قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تريد أن يشرب معك الهر قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، ومع ذلك قالوا قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، شرب ماء زمزم قائما والتف الناس حوله وشرب من شن معلقة قائما، بل وعلي بن أبي طالب توضأ ثم شرب قائما وقال لأنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب قائما، فيها دلالة على الكراهة. فالعلماء يقولون الإنكار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكره الآن، قال للرجل أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا يشرب، قال يشرب معك من هو أشر منه. والإنكار على المستحب أيضا نظيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعلى فاطمة فقال ألم تصليها بالليل؟ فقال علي بن أبي طالب أما أرواحنا فبيد الله، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستدار وضرب على فخذي وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فأنت إن رأيت أخاك يصلي فلم يتسوك لك أن تنكر عليه، تقول لما لم تستخدم السواك؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طب ما هذه من باب النصيحة، هذه من باب النصيحة. ولا ينكر عليك أحد يقول لك يعني هذا التمطع بقى، يقول أخي هو واجب، لو مش واجب يبقى تسكت ما تتكلمش. لا، أنا يمكن لي أن أنصح في مسألة الواجب ومسألة السنة على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب النصيحة على الاستحباب وأيضا الإنكار على المكروه. الفائدة الثانية كما قلنا تؤخذ من إنكار السنة مع الرجل الذي صلى النافلة مع إقامة الصلاة. الفائدة الثانية، الأصل في النفي نفي الوجود إلا إذا جاءت القرينة على خلاف ذلك، وهذا من قول السلام لا صلاة، عندما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عند الظاهرية النفي سلط على إيش؟ النفي سلط على الصحة لا على الوجود، بالإجماع هي موجودة، فإذا القرينة أثبتت الوجود فانتقل من الوجود إلى الصحة، وإن لم يكن الصحة فيكون الكمال. فالصحة عند الظاهرية والكمال عند من؟ عند الجمهور. جزاكم الله خير. الفائدة الثالثة، السنة الفعلية حجة، كما أن السنة القولية حجة. من وين؟ السنة الفعلية تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه. من وين؟ السنة الفعلية حجة كما أن السنة القولية حجة. ها؟ جيد، وهات الحديث. ها؟ نعم صحيح، ولكن في الأحاديث ممتاز، لكن الأحاديث اللي هنا حديث ابن مسعود أن يرى حقا عليه أن ينصرف عن يمينه وما رأيه، وأكثر ما رأيت أنه سلم ينصرف عن شمال، فهو يلزم الناس يقول هذه هي السنة، فهذه سنة فعلية، وسنة فعلية حجة على الناس. من الفائدة الرابعة، مصاحبة الصالحين. كان شافع يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم شفاع. قال صاحبه تفضل، قال صاحبه تحب الصالحين وأنت إمامهم. هات اللي بعدها، ما شاء الله، شوف شوف شوف الكلام. هو نعم صحيح، هو طبعا الأصل عندنا قول السلام المرء مع من؟ مع من يحب. فانظر إلى حب الصحابة العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يتقصدون يمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا استدار فقال السلام عليكم ينظر بوجههم، يقبل عليهم بوجهه، وهم ينظرون إلى وجهه المشرق من شدة حبهم وفرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول الدين، بل هو ركن من أركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال أنس بن مالك ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال وأنا أحب النبي وأحب أبي بكر وعمر، والله وإنا نحب هؤلاء، اللهم احشرنا جميعا معهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصدق في حبهم يا رب العالمين. الفائدة الأخيرة، فضل الميامن أو فضل اليمين. ما لك فضل اليمين، قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في كل شيء. من هنا تراها في فعل البراء عندما قال كنا نحب أن نكون أو نستحب أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني، قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، هو يبين أنه يأتي المصنف بأن الحج يجب على من حج متمتعا أن يذبح هديا للبيت أو هديا لله جل في علاه كما سيأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. يعني هذه الثلاثة، ثلاثتهم من الثقات الأثبات ومفخرة لأهل مصر: عبد الملك بن شعيب بن الليث، عبد الملك يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده. عبد الملك بن شعيب هو أبو عبد الله من الثقات الأثبات، روى له مسلم وداود والنسائي. قال عن شعيب قال حدثني قال حدثني أبي هو شعيب بن عبد الملك وهو أبو عبد الملك. قال علماؤنا: كان ثقة فقيها نبيلا، تقيا نقيا، مفتيا وعابدا، يعني كأنه كأبيه. فشعيب أبو عبد الملك كان تقيا نقيا، زاهدا عابدا، وكان مفتيا أيضا، جمع بين الفقه وبين الحديث، روى له مسلم وداود النسائي. عن جدي، عن جدي هو الليث بن سعد. الليث بن سعد وزنه ثقيل. الليث بن سعد مولاهم فهمي، ليس ابن سعد من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين، جمع الله له بين الفقه وبين الحديث، وأرقى الناس منزلة من العلماء هم الذين جمع الله لهم بين الفقه وبين الحديث. ليس ابن سعد روى له الجماعة. قال حدثني عقيل بن خالد. قال حدثني عقيل بن خالد وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري. ابن شهاب هو محمد مسلم. ابن شهاب هو الزهري الثقة الثبت واسع الرواية، هو أول من دون الحديث، هو أول من دون الحديث. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله هو من أوثق الناس في ابن عمر في أبيه، وهو كان من العباد، من الزهاد، من الثقات الأثبات. قال علماؤنا: كان من فقهاء المدينة السبعة على قول من الأقوال. أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أثري ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة